أول دعوته إلى التوحيد أن يكون أول دعوته للناس هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية. الحديث متفق عليه أيضا فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، فأمره بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، والأمر للإيجاب، فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام توحيده، وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام توحيده. والأمر بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد، والأمر بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد، فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة، فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ نعيد في آية في الثاني أم في الأول؟ في الثاني. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأعظم ما يجب عليهم في الإسلام من حق الله تعالى هو توحيده، وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام هو توحيده. وأمره بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد، وأمره بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد. والأصل في الأمر الإيجاب، فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة. واضح؟ طيب لو قال أحد هذا الكلام حسن ونحن لا نناقش فيما تقول فهو آيات وأحاديث، لكن سلمك الله هذه مع المشركين والجالسون أمامك مسلمون، فلأي شيء يحتاجون الدعوة إلى التوحيد؟ واضح الإشكال؟ قال هل هذه آيات وأحاديث في مخاطبة المشركين، فهل المسلمون يحتاجون الدعوة إلى التوحيد؟ نعم نعم أنت، هذا كلام، أعطني دليل. ما الدليل؟ طيب نعم لا خلا نعم. أي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، صح؟ غيرها من الآيات من قول إبراهيم لأبيه، أبوه وقومه مسلمون أم مشركون؟ أبوه وقومه مشركون أم مسلمون؟ مشركون. كيف تقول إبراهيم؟ نعم. يقول الأخ قول الله عز وجل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ومما يدخل في هداية الصراط المستقيم الدعاء بالتوحيد. لا نطيل عليكم جزاكم الله. الجواب قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذه الآية نزلت على من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أمرا له بالعلم بالتوحيد. أين؟ في المدينة. أمرا له بالعلم بالتوحيد في المدينة، فهي في سورة محمد، فكرر الأمر له صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتوحيد تعظيما لشأنه وإمعانا في كمال في بيان شدة حاجة الناس إليه، فالناس لا يزالون في حاجة إلى التوحيد حتى يتوفى الله عز وجل أحدهم. في أدلة أخرى لكن هذا من أبينها، أن الداعي إلى التوحيد في مكة 13 سنة وهو أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم،